أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزلزلت ومن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفسر الآيات لقوم يتفكرون الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما دار الدنيا دار الآخرة دار الدنيا دار الابتلاء دار آخر الشر فيها آخر الشر ابتلاء وضيق الشديد هذه الحياة الدنيا تتعلق بالنفوس أصدر الخلق يذكرون الدنيا عن الآخرة وهي معبر هذه الدنيا معبر إلى الدار الآخرة لكن هذه الحياة لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر والله تعالى يضرب لها الأمثال لبيان حقيقتها فمثل غيث آدم وكفار نبات ثم يعيد وتراه فيا الله كثيرا ما يضرب في هذه الدنيا وما فيها من الزينة وما فيها من الشهوات يضرب لها المثل بالماء النازل على الأرض الذي أخضر به الأرض وتزدان ثم لا يلبث أن ييبس على النبات ويصير حسينا واضرب لهم من الحياة الدنيا فما إن أنزلناه من السماء واختلط به النبات فأصبح عشيما تدعوه الرياح كان الله على كل شيء فهذا يشاهده الناس فهذه الدنيا كذلك فما فيها من زخرف الدين والإنزال والشهوات ما أعرف إلا أن تبنى الإحلال الجمال والثناء وفي هذه الآية في هذه السورة تذكر حال المثل الذي ذكره في مواضع لكن بتصوير أبلغ إنما مثل الحياة الدنيا فما إن عندنا من مما يأكل الناس ولا من أنواع النبات والأشجار والألوان حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت يعني وتزينت بأنواع الأشجار والزهور والثمار حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها المسلمين منها ومتمتعون بها فتاح امر لا ريب ان الله وابتداء حفيظ كان مثال الامس بينما الارض الدهر فيها النبات المبانة فيها ريح جفف أشجارها وخيبة حتى يصير حشيما تدره في حقيقة هذا المثل ينطبق على الحالة الحاضرة الآن الدنيا فيها من الانبهار الهائل بسبب الحضارة وتطور وسائل الحياة هذا المثل ينطبق على هذه الدنيا الحاضرة في هذا العصر إذا كما كان كما إن الأرض المرسبة المخضرة المزدهرة بأنواع الذات الألوان معرضة للذبول معرضة للريح التي تجففها حتى تصير حسينا هذه الحضارة الآن القائمة هي تنتظر أمر الله فلا يبعد أن تنهار هذه الحضارة فلا يبعد أن تنهار قريبا كما يشاء الله أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حسيبا كأن لم تغن بالأمر كأنها لم تكن أتاها أمرنا ليلا أو نهارا والبشر ولا سيما أصحاب هذه الحرارة الآن مغرورون بها وبسبب هذا الازدهار يظنون انهم يعني سيبلغون غاياتهم منها وانهم يتمكنون تمكنا ولهذا يطمعون ان مزيدا من التطور مزيدا من الحضاره مزيدا من التطور فهم مغرورون بعالم الزهار مغرورون بها وهم ينتظرون امر الله ليلا او نهارا حتى تصير هذه الحضاره بالامس الغادر خبرا فها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا وان لم ترى بالامس اذا هل الحياه لها امد الله اعلم كيف يكون ومتى يكون لكن لا بد لها من هذا المعنى في هذه الايه لا بد لها من ذلك فإنها دارت انهيارا لم يثبت له نظير في الحياة إذن هي تنتظر أمر الله حتى تذهب للأنهار وانقطع هذه الأسباب وهذه الوسائل فلا يغتر بها ولا يطمع في أنها باقية ودائمة. لا، الشيء من سنة الله أن الشيء يعني إذا بلغ الغاية فإنه فرعا ما يصير ما يتراجع وينقص ويزهد. إذا تم شيء بدا نفسه، إذا تم شيء بدا نفسه، رقب زوالا إذا فيه تم. نعم ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي في تفسير قول الله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد لا بعد ما قال هذا إنما مثلا قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما هي إن أنزلناه من السماء فاخترق به نبات الأرض الآية. وهذا المثل من أحسن الأمثلة، وهو مطابق لحالة الدنيا. فإن لذة الله يقول تلك الأمثال هل من الأمثال، تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. فهذا من أعظم الأمثلة وأهمها، لأنهم يصوروا هذه الحياة التي تتعلق بالعقول والنفوس والشهوات. نعم. فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزكو لصاحبه عندها وقتا قصيرا، فإذا استكمل وتم اضمحل وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنه فأصبح ستر اليدين منها. هذا باعتبار الأفراد، هذا المثل ينطبق على الحالة العامة كما هو يعني في أمر هذا الواقع، وفي الحالة الفردية تزدهر الإنسان في الدنيا لأن تتوفر له دعواته ويملك أنواع المال ويكون له جاه ويكون له نفوذ، فهذا تجاه فعالي، فهذه الحالة تنطبق على هذا، فلا يلبث ولا يدري متى يفجعه أمر يذهب بما في يده أو هو يرحل عنه، قال يا هذا يا هذا. فهذا المثل ينطبق على الحالات الفردية التي تحصل لبعض الناس، تحصل فيها لبعض الناس يعني ازدهار وسرور وتوفر للذات والشهوات، وتنطبق على الحالة العامة في هذه الدنيا ما هو الجاري الآن. نعم. فأصبح صفر اليدين منها ممتلئ القلب منها. نعم. ممتلئ القلب من همها وحزنها وحسرتها، فذلك كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض أي نبت فيها من كل صنف وزوج بهيج، مما يأكل الناس كالحبوب والثمار، ومما

وليس لأحد عليه حجة بعد البيان والرسل. سمى الله الجنة دار السلام بسلامتها من جميع الآفات والنقائص، وذلك لكمال نعيمها وتمامه وبقائه وحسنه من كل وجه. ولما دعا إلى دار السلام كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها. هذا تقديم الآيات الآتية، تقديم لدار السلام الذين أحسنوا تفسيرا. نعم. لا إله إلا الله.